صفة التيمم. التيمم سيأتي إن شاء الله. صفة التيمم مختلف فيها. عند الجمهور أن تضرب بيديك ضربتين هكذا، تضرب بها الصعيد، ضربة للوجه وضربة للكفين. وبعض الفقهاء قال ضربة واحدة للوجه والكفين، واستدل بحديث عمار كما سيأتي إن شاء الله إذا تمكننا من نصل إليه، وأنتم إن شاء الله معنا نبينه إن شاء الله تعالى. المهم الضربتين أحوط، والضربة جائزة هكذا ثم يمسح بها كفيه ويمسح وجهه هكذا. نعم ضربة واحدة تجزي، والضربتان أيضا جائزة، لكن الضربة الواحدة حديث عمار أصح في هذا، حديث عمار أصح في هذا الباب، يعني ضربة واحدة مجزية كافية. نعم. من انتقض وضوءه في الطواف ماذا يفعل؟ يخرج ويتوضأ ثم ويبني على ما سبق من الطواف، لكن يبدأ الشوط من أوله. إذا انتقض الوضوء في أثناء أحد الأشواط يبدأ الشوط من أوله. نعم. قال تعالى ويجعل من يشاء عقيما، فما قولكم في أطفال الأنابيب يؤخذ مني الرجل الذي لا العقيم ثم يولد له؟ هذا إذا كان مني الزوج لا بأس، لأنهم يضعون المني في صفة معينة، أو يضعونه في درجة حرارة معينة ثم يضعونه في رحم المرأة، ويعني المرأة زوجته. فإذا كان كذلك ما في مانع، لأن هذا من باب العلاج. أما الحمل عن طريق الأنابيب والمني ليس للزوج فهذا محرم، هذا يدخل في الزنا. نعم. ما نسمع. من يوصل يا أخوان؟ من لم يبت في مزدلفة ما حكمه؟ الذي لم يبت في مزدلفة من غير عذر شرعي فعليه دم، عليه ذبيحة الفقراء الحرم. أما إذا عجز عن المبيت ما استطاع أن يبيت في مزدلفة فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم. خلاص. الأخ يسأل وسيأتي إن شاء الله، الذي له لحية كثيفة يخللها هكذا، يأخذ كفا من ماء ويخللها هكذا يخللها، ولا يجب يعني إيصال الماء إلى البشرة في اللحية الكثيفة. نعم. هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ نعم يجوز الوضوء عند الجمهور العلم، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بماء البحر قال نعم، هو الطهور ماء والحل ميتته. نعم. طواف الوداع ولم يصلي ركعتين حتى قال سيدي إبراهيم ما صليت ركعتين خالص؟ ما تجب الركعتان، ركعتان الطواف مستحبة وليست واجبة على الصحيح إن شاء الله. نعم. ما هي صفة النوم التي ينتقض بها الوضوء في المسجد؟ صفة النوم التي ينتقض بها الوضوء، إذا نام الإنسان نوما عميقا بحيث أنه لا يشعر بمن حوله، مضطجعا أو مستلقيا أو متكيا لا يشعر بمن حوله، هذا ينقض الوضوء. أما إذا نام جالسا فالوضوء لا ينتقض إن شاء الله. نعم. الأفضل أن تكون باليمين، لأن اليمين لما يستطاب واليسرى لما عدا ذلك. نعم. ما حكم زيارة بقيع بالنسبة للنساء؟ بالنسبة للنساء يا إخوة على الصحيح لا يزورن القبور، على الصحيح المسألة مختلفة فيها، لكن على الصحيح لا يزورن القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا البقيع ولا قبور الشهداء، هذا خاص بالرجال. لكن النساء لهن زيارة المساجد، المسجد النبوي والمسجد ومسجد قباء، أما القبور فلا يزورنها. وبالمناسبة تعرفون الأماكن التي تزار في المدينة؟ تعرفون الأماكن؟ إيه هذا الحمد لله. نعم. ما في سؤال؟ أحسن الله إليك. سائل يسأل ما حكم من رجل بات في مزدلفة ولم يصلي فيها الصبح صلاة الفجر؟ الأخ يقول رجل بات في مزدلفة ولم يصلي بها صلاة الصبح، ما الذي يجب عليه؟ لا شيء عليه، لأنه بعد منتصف الليل يجوز الدفع من المزدلفة، بعد منتصف الليل يجوز الدفع من مزدلفة. نعم. هل يجوز عدد من الصلوات بتيمم واحد؟ هذه المسألة مختلف فيها، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح، هل هو رافع للحدث أو مبيح؟ كثير من العلماء على أنه مبيح وليس رافعا، فعلى هذا الأحوط أنك تيمم لكل صلاة إذا لم تجد الماء، تيمم لكل صلاة أو كنت معذورا في الاستعمال، هذا هو الأحوط. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ما حكم من يفضل زوجته يفضل أمه على زوجته؟ لا، هذا لا يجوز، هذا يقول لا يجوز، هذا لا يحتاج حقيقة إلى سؤال، لأن كل يعرف هذا الأمر، لا يجوز للرجل أن يفضل أمه على زوجته إلا إذا كانت الأم ظالمة، لأن الأم يعني لا نزكيها، قد تكون الأم ظالمة للزوجة، إذا كانت ظالمة للزوجة فالزوج لا ينبغي أن يكون في صف الأم ليعينها على الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوم، قيل يا رسول الله كيف ننصره ظالما؟ قال بكفه عن الظلم. فإذا كانت الأم ظالمة لا يعينها ولا يكون في صفها، لكن إذا كانت الأم غير ظالمة ويفضل الزوج عليها هذا لا يجوز. نعم. ما حكم الصلاة في ساحات الحرم؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله في ساحات الحرم، لكن هل يكون التضعيف يعني بألف صلاة أو لا يكون بألف درجة أو لا يكون؟ هذا فيه بحث، إذا كانت الصفوف متصلة نعم الفضل يحصل إن شاء الله، وإذا كانت الصفوف غير متصلة فالتضعيف داخل المسجد. نعم. ها؟ انتقض وضوءه في الطواف فأتم الطواف على غير وضوء، أي طواف هذا؟ طواف الإفاضة. انتقض الوضوء وخرجت وتوضأت ولا لا؟ بعد ما خلص أكمل طوافه وبعد الطواف. أنت متى ستسافر؟ متى سفرك؟ متى؟ يوم الأربعاء الجاي؟ الله يا أخي الكريم، لو أمكنك أن تعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة هذا هو الأحوط لك، إذا أمكنك أنك تعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن الحج، وأنت طفت على غير طهارة، والجمهور يشترطون الطهارة، جمهور العلم، مسألة فيها خلاف. طواف الإفاضة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. نعم. مر بالميقات هل يحرم أو لا؟ لا، إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة ما يحرم، لا يلزمه الإحرام، إذا كان لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل سائل ما حكم رجل أتى إلى المسجد النبوي، ولما أتى إلى المسجد النبوي لا يعرف أين يتوضأ، فتيمم برخام المسجد الحرام وصلى صلاة الظهر، ما حكم صلاته؟ هذا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة قضاء يقضيها. نعم. المسجد النبوي وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام والبقيع وقباء والشهداء. حياكم الله. نعم. ما حكم أن يعتمر الحج عن أبيه؟ إذا كان أبوه متوفي أو عاجز بدنيا يجوز، إذا كان متوفي أو عاجز بدنيا لا يستطيع يجوز أن يعتمر ويحج عنه. نعم. خلاص يا إخوان. أحسن الله إليكم. نعم. نعم. يسأل سائل يقول ما حكم الصلاة بعد صلاة العصر نافلة، وما حكم النافلة التي تصلي في شروق الشمس؟ يا إخوان، بالنسبة لصلاة النافلة في أوقات النهي هذه مختلف فيها على أقوال عند أهل العلم، لكن الصحيح إن شاء الله أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي. ذوات الأسباب، تعرفون الصلوات ذوات الأسباب؟ الصلوات ذوات الأسباب يعني مثل ركعتا الطواف تصلى في وقت النهي، مثلا تحية المسجد تصلى في وقت النهي، مثلا الصلاة على الجنازة تصلى في وقت النهي، الصلوات ذوات الأسباب. فهمتم؟ عرفتم؟ أما التي ليس لها سبب فهذه لا تصلى في وقت النهي، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم. إذا صلى المسافر خلف المقيم وإذا صلى المقيم خلف المسافر ما قولكم؟ إذا صلى المسافر خلف المقيم يتم، يتابعه بالإتمام ويتم الصلاة معه. وإذا صلى المسافر وإذا صلى المسافر إذا صلى المقيم خلف المسافر فيتم الصلاة أيضا، لأن المسافر قد يقصر، المسافر قد يصلي قصرا، فالمقيم يتم الصلاة. فعلى كل حال المقيم يتم، إذا صلى خلف مسافر يتم، والمسافر إذا صلى خلف مقيم يتم أيضا، لأن الحديث يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. هل يجوز تكرار السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك عدد من الصلوات في الروضة؟ بالنسبة للسلام على الرسول، يعني الاتيان إلى قبر الرسول، فهذا لا، ليس بسنة، يعني ليس من السنة، يكفي مرة واحدة إذا أراد، يكفي مرة واحدة إذا أراد. أما الصلاة على الرسول والسلام عليه على الصلاة والسلام، فنحن نصلي عليه ونسلم عليه في اليوم مرات كثيرة، لأنك إذا دخلت من باب المسجد ماذا تقول؟ تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ليس كذلك؟ خلاص يكفي. يعني ليس المراد أنك تذهب إلى الحجر النبوي الشريف. هذا بالنسبة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة في الروضة فأولا ليست الصلاة في الروضة من الواجبات، لكن لو أراد الإنسان أن يصلي في الروضة مرة واحدة ولا مشقة فلا بأس، ولا يسن التكرار، لا يسن التكرار في هذا الباب، لأن لا نعلم يعني مزية للروضة بالنسبة للصلاة. لا شك أن الحديث يقول أن روضة يعني ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لا نعلم دليل يدل على أن الصلاة تضاعف فيها، والله أعلم. من أتى إلى المدينة ولم يزر الأماكن المعروفة هل يأثم؟ لا يأثم. زيارة الأماكن هذه التي ذكرناها ليس لها علاقة بالحج. الحج إذا اكتمل الأركان والواجبات والشروط صح، ولا علاقة للأماكن هذه بالحج، ولا علاقة أيضا للذهاب إلى المدينة لا علاقة له بالحج. نعم، وفق الله الجميع.